السلام عليكم وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، نتيجة سورة الزخرف نتيجة طيبة، بارك الله في الممتحنين وللممتحنين، بارك الله في الممتحنين وللممتحنين، وانا لا يعني ماليش حظ ربنا يسامحكم. طيب، سورة الدخان هذه السورة من السور المباركة، وكل سور القرآن مباركة وهو كتاب مبارك، وورد فيها حديث ضعيف عند الترمذي حديث أبي هريرة: من قرأ حاميم الدخان في ليلة أصبح يستغفر له 70,000 ملك. قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فيه عمرو بن أبي خثعم يضعف. قال عنه البخاري: منكر الحديث. وورد أيضا: من قرأ حاميم الدخان في ليلة الجمعة غفر له. وقال أيضا: غريب، فيه هشام أبو المقدام يضعف أيضا. ففي جملة من الحديث ضعيفة، ولكن ورد الحديث المشهور حديث ابن صياد، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن صياد: إني خبأت لك خبيئا، يعني في حاجة مخبأها لك. فقال ابن صياد: هو الدخ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك. ايه اللي تم خبأه له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ترتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، في سورة الدخان. وابن صياد قال: هو الدخ، دي طريقة الكهان يقرضون العبارة، قال الدخ يعني ايه؟ يعني الدخان. وكان احدهم يلتقط الكلمة فترجمه الشهاب، يرجمه الشهاب الثاقب فلا يدري ما الباقي، هو التقط ايه؟ الدخ، وما التقط الباقي. فقال: اخسأ فلن تعدو قدرك، تعرف انت ايه؟ انت بتاع كهانه. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم مادة هذا وانها مادة شيطانية، فقال له: اخسأ فلن تعدو قدرك. سورة الدخان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. والكتاب المبين. الكتاب المبين. حاميم حروف مقطعة في أوائل السور، الله أعلم بمعناه، وهذا مما نتوقف فيه ونكل علمه إلى الله، إذا أنه ليس لنا أن نتكلم في كتاب الله إلا بعلم. ولكن لأهل العلم هنا وقفات طيبة ذكرناها مرارا ونكررها، أن أغلب الصور اللي يأتي فيها هذه الحروف المقطعة يأتي بعدها ذكر الكتاب، حاميم والكتاب، حفلاميم ذلك الكتاب، حفلاميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب. فقال الشيخ الإسلام وكان يقول العرب إن هذا الكتاب مؤلف من هذه الحروف المعروفة لديكم، هذا الكتاب مؤلف من حاميم وألف لام ميم وألف لام راء، فاتوا بمثله إن كنتم صادقين. ولكن يبقى قول، لماذا اختيار هذه الحروف؟ لماذا هذه الحروف دون سواها من الحروف؟ حروف اللي جاءت 28 ما جاء منها إلا هذا العدد، كم عدد الحروف اللي جاءت في أول السورة؟ 14. وبعض أهل العلم قالوا لو نظرت في هذه 14 رأيت أنها أخذت من كل مجموعة من الحروف لها صفات حرفا أو أكثر، يعني مثلا حروف التفخيم منها، حروف الترقيق منها، وهكذا. ولكن نرجع ونقول علمها عند ربي، فالقرآن كما قال ابن عباس ثلاثة أقسام، قسم لا يعذر أحد بجهله، لازم كل الناس تعرف الله لا إله إلا هو فحل لا أدري ما معناه، وقسم يعلمه العلماء الربانيون، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. لهذا نأخذ التفسير حتى نقف على هذه المعاني، ليست المعاني الواجبة على كل أحد، المعاني التي ينبغي أن يعرفها المسلم من خلال الكتاب. وقسم لا يعلمه إلا الله، فهذا من ذلك، حاميم. والكتاب المبين، هذا قسم يقسم الله عز وجل بالكتاب البين الواضح، وبعضهم جعل حاميم والكتاب المبين هذا قسم وهذا قسم. والقسم بهذا الكتاب أو بحروف منه قسم عظيم. حاميم قال بعضهم هذا قسم يقسم بحروف التي تكون منها وكان منها هذا الكتاب. والكتاب المبين إنا أنزلناه، الهاء دي تعود على إيه؟ اللي هو القرآن. طب هو جاء ذكر القرآن؟ قال لك هذا هو المعهود في الأذهان، معهود في الأذهان، إنا أنزلناه في ليلة القدر، أنزلناه يعني القرآن، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، أنزلناه يعني القرآن، خلاص. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، فقالوا كما قلتم أنتم الآن نعاهد للكتاب، والكتاب ده هو إيه؟ القرآن. بعض العلماء قالوا لا، الكتاب المبين ليس المقصود به القرآن. أمال إيه يا جماعة؟ قالوا كل الكتب السماوية، الكتاب المبين يعني الكتب السماوية المبينة الموضحة. فأقسم الله بالكتب أن هذا الكتاب القرآن أنزل في ليلة مباركة. فهمتوا التفسير الثاني؟ يبقى حاميم والكتاب المبين أي والقرآن، يقسم الله بالقرآن أنه أنزل القرآن في ليلة مباركة، ده التفسير الأول. يقسم الله بالكتب السماوية أن الله أنزل القرآن في ليلة مباركة، تمام. فالإيمان بالكتاب يعني الإيمان بالكتب، واضح؟ هذا هو التفسير الثاني. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه أي القرآن في ليلة مباركة. طبعا التفسير الأول أولى اللي هو الكتاب المبين هو القرآن، ولكن هذا التفسير الثاني ذكره المصنف. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إيه هي ليلة المباركة؟ الدليل إنا أنزلناه في القرآن، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إيه هي؟ يفسرها آية القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وليلة القدر ذكر المصنف لها أربعة أسماء، الليلة المباركة، ليلة البراءة، ليلة الصك، ليلة القدر. ولكن يبقى أن نسأل الإمام الشوكاني كما تعلمنا منه، ما الدليل على الاسمين الآخرين الصك وبراءة؟ إيه الدليل أنها تسمى ليلة الصك أو ليلة البراءة؟ فإن كان هناك دليل فعلى العين والرأس. وإن لم يكن وقفنا مع النص كما تعلم من الشوكاني نفسه. تمام؟ فلا نأخذ في مثل هذه الأمور إلا ما ورد فيه النص. ليلة مباركة ورد في سورة الدخان إن أنزلناه في ليلة مباركة. ليلة القدر إن أنزلناه في ليلة القدر. طب ليلة الصك دي وليلة البراءة جت منين؟ فلا بد من معرفة الدليل في ذلك. وقال عكرمة هي ليلة النصف من شعبان، وهذا الكلام مردود. الحق ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن هذه الليلة المباركة هي ليلة القدر لا ليلة النصف من شعبان، لأن الله سبحانه وتعالى أجملها هنا وفصلها في سورة القدر كما سمعتم، وقال سبحانه في سورة البقرة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ما قال أنه أنزل في شهر إيه؟ شعبان. فلم يبقى بعد هذا البيان من ربنا سبحانه وتعالى ما يوجب الخلاف ولا ما يقتضي هذا الاشتباه. أما الحديث الذي روي النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان حتى إن رجل لا ينكح ويولد له وقد أخرج اسمه في الموت، هذا حديث مرسل، ومثل هذا الحديث المرسل لا يعارض هذه النصوص الصريحة الواضحة أن ليلة القدر هي الليلة المباركة هي في رمضان، وأن نزول القرآن كان في رمضان، وأن الليلة يفرق فيها كل أمر حكيم هي في رمضان. هذا كل هذه نصوص واضحة لا تعارض بمثل هذا النص الضعيف المرسل. وقال قتادة أنزل القرآن كله في ليلة القدر من أم الكتاب وهو اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا، لأن احنا بنقول أن أنزلناه في ليلة مباركة، ومعلوم أن القرآن قد نزل منجما يعني مفرقا مش كده، ولا نزل في ليلة واحدة. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كانش ينزل مرة واحدة، فعلم بذلك أنه نزل إيه؟ منجما مفرقا. طب ربنا يقول لنا أنزلناه في ليلة مباركة، فكيف نجمع بين نزوله في ليلة مباركة وأنه نزل في ليال ونهار كثير؟ قال العلماء قتادة كما سمعتم، وما أدراك ما قتادة في التفسير، أنه أنزل في ليلة القدر من أم الكتاب إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم صار ينزل من السماء الدنيا من بيت العزة على محمد صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين على قلب النبي صلى الله عليه وسلم منجما مفرقا، فهما نزولان، فهما ايه؟ نزولان. فمن تكلم عن النزول الأول من أم الكتاب، وهذا الكتاب هذا القرآن مكتوب في أم الكتاب في اللوح المحفوظ مش كده، وإن جبريل إنما أخذ هذا عن ذاك مش كده، كلمه الله سبحانه وتعالى بهذا الكتاب وألقى إليها اللوح المحفوظ إلى جبريل، فجبريل إلى السماء أو ببيت العزة في السماء الدنيا، ومن بيت العزة في السماء الدنيا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إيه؟ مفرقا منجما. خلاص. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، أي نزول هذا يا شباب؟ الأول ولا الثاني؟ الأول، ما دام في ليلة يبقى الأول. ثم أنزله الله سبحانه وتعالى نبيه في الليالي والأيام في 23 سنة. خلاص. وهذا كما ذكرناه بالتفصيل، واحنا بنشرح زمان خالص في مسجد طيبة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شرحنا هذا الكلام بالتفصيل، الكلام ده بقاله 2 سنين كده ولا 3 تقريبا. وقال مقاتل، وقال مقاتل كان ينزل من اللوح كل ليلة قدر من الوحي على مقدار ما ينزل به جبريل في السنة إلى مثلها من العام. هذا قول أخذ مقاتل، إنه كان بينزل كل سنة ما ينزل إيه؟ كل عام، يعني المقدار ينزل في هذه السنة أو في سنتها ينزل جميعا إلى السماء الدنيا، ثم بعد ذلك ينزل مفرقا خلال السنة. الليلة المباركة اللي بعدها أيضا نفس الليلة، ليلة القدر ينزل القدر ينزل في السنة بعدها، فيا ترى نزل كله ثم فرجت 23 سنة، ولا نزلت كل سنة ينزل في نفس الليلة القدر الذي يفرق على هذه السنة؟ ده ملاحظين فرق بالاثنين ولا مش واخدين بالكم؟ وصف الله عز وجل هذه الليلة بأنها مباركة، قال لنزول القرآن فيها، وهو أي القرآن مشتمل على مصالح الدين والدنيا، مشتمل على مصالح الدين والدنيا، ولكونها تتنزل فيها الملائكة والروح ليلة مباركة، طبعا مباركة الليلة اللي نزل فيها المنهاج اللي تصلح بها البشرية كلها، أي بركة أعظم من هذا؟ البركة كثرة الخير. أي خير أعظم من كتاب ومنهاج تصلح به الدنيا كلها، تصحح كل المفاهيم الخاطئة والاعتقادات الباطلة والافتراءات؟ والله أعظم نعمة أقولها من كل قلبي، لست لأني مسلم فأشهد بالكتاب الذي أؤمن به، بل أشهد بالحق. لولا هذا الكتاب كان زماننا في تخبط ما بعده تخبط. ده اليوم لو رأينا اختلاف فهوم، أي أفهام العلماء في آية، وهذا فهم من الشيء وهذا الشيء، ويا جماعة حيرتونا وارسلكوا على حاجة ويريدوا العلماء يجتمعوا على شيء. طب تخيل بقى اللي بيتكلم مش علماء ومش في فقه الكتاب النازل من السماء، لا ده أهواء بقى، وكل واحد يتكلم وكل واحد بثورة مليونية. كان زمان تهين آخر توه صحيح. احنا بنضل بنرجع للكتاب نلاقي فيه الحق، نقول لا العالم دي ضلة وعلى ضلال وعلى باطل وعلى كذا ونثبت. طب تخيل الكتاب ده مش موجود، ضلال ما بعد ضلال، ها؟ كان الهوى هيأخذنا كل ما أخذ. ليلة مباركة، ليلة مباركة الذي قامت فيه الدنيا كلها تستقيم على هذا الكتاب الذي يرجع فيه الناس جميعا، يجدون المعلومة النظيفة الطاهرة، الحق الذي لا يأتيه الباطل. ولهذا الناس اللي الصحابة أول من نزل عليهم هذا القرآن وعاشوا في كنفه، فعلا كانوا عايشين بالقرآن، ويحصل حاجة للصحابي فتنزل الآية من السماء، ويحصل موقف بين رجل وزوجته ويجوا يسألوا النبي فتنزل الآية من السماء، قد سمع الله قول التي تجادلك، يحصل حاجة بين اثنين صحابة وتنزل الآية من السماء تبين لهم، يحصل اختلاف في الغنائم فتنزل الآية تبين كيف تقسم الغنائم. الناس دي عاشت معنى الكتاب وفهمت ايه معنى الكتاب بعد ان كانوا في ضلال الجاهلية، فجأة لو نفسهم اللي بيحل قضاياهم هو الله، واللي بيفصل في المشاكل بينهم هو الله، فحسوا بمعنى الكتاب وفهموا معنى الكتاب فجعلوه في اعينهم وقلوبهم. احنا خرجنا وجدنا الكتاب، ووجدنا الناس يتكلمون بالكتاب ويحفظوننا من الصغر الكتاب، فما استشعرناش معنى هذا الكتاب وفهم هذا الكتاب وازاي انه بيحل كل جزء في مشاكل حياتنا. كتاب فيه تبيان كل شيء، يبين لك كل شيء، فتجد يتكلم العالم في مجال من المجالات يقول لا لا بس كلامه غلط وانت مالكش في المجال ده لانه بيخالف قول الله تعالى كذا وكذا. تخيل هذا كله اخواني من بركة هذا الكتاب الذي نازل في هذه الليلة الايه المباركة. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، أنزل الله عز وجل هذا الكتاب في هذه الليلة المباركة اللي هي ليلة الايه ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، فهي مباركة لبركة ما نزل فيها، مباركة لأنه يتنزل فيها الملائكة والروح. ليلة تنزل فيها ملائكة السماء إلى الأرض، الكلام ده ممكن ندرك عظمته لو كنا بنشاهد الملائكة فجأة أنت بتنظر للسماء، لو كنا نرى الملائكة كل يوم بينزل ملائكة وطلع نزلة، ها؟ ملائكة بالأعمال صعبة، ملائكة بالأرزاق نزلة، فجأة لقيت السماء ملائكة ملائكة ملائكة، نزول نزول نزول، تخيل الصورة، تنزل ملائكة السماء وينزل جبريل، لو كنا بنراه كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على حقيقته. قد سد الأفق، يعني مش شايف لا شرق ولا غرب، آخر الشرق آخر الغرب آخر أمامك خلفك، سد الأفق مش شايف حاجة بقى، هو كأنه هو السماء، كأن جبريل هو السماء، ما عادش شايف سماء، سد الأفق. له 600 جناح يتساقط منها الدر والتهاويل، تخيل بقى 600 جناح وما يتساقط منها در وياقوت وذهب، صورة ملك من هذه الملائكة، وحوله ملائكة لا تحصى عددا، ما في السماء موضع شبر وفي الرماء موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك قائم وملك ساجد وملك راكع، متخيل العدد هائل ده بينازل إلى الأرض، ملائكة المخلوقة من نور، هذه المخلوقات النورانية الأطهار المكرمون، متخيل نزول هذا العدد في هذه الليلة؟ يبقى مباركة ولا مش مباركة؟ إنا أنزلناه في ليلة مباركة. طب الحشد ده كله عشان إيه؟ عشان الكتاب اللي فيه لكم، لأجل هذا القرآن. ما قدرنا القرآن حق قدره، ما عرفناش قيمة الكتاب اللي في جيوبنا وفي أيدينا ده، فعلا وعرفناه لأخذناه أخذا قويا، فعلا خذ الكتاب بقوة، أخذ من يريد أن يفهمه ليعمل به، أخذ من عرف أن فيه نجاته في الدنيا قبل الآخرة، لكن أخذنا أخذ ضعيف، لكن أخذنا أخذ ضعيف فيه وهن فيه ضعف. عايز تعرف الكلام دوت؟ شوف الملتزم، شوف أكثر واحد بيقول عليه ملتزم، وشوف أخذه للكتاب كيف يكون، حتى تعرف كيف يكون أخذ المسلمين اليوم للكتاب. هذا في من ينتزمون الالتزام والعلم، تجد أخذهم للكتاب أخذ ضعيف، أخذ ضعيفا. فنسأل الله أن نكون ممن يأخذون الكتاب بقوة، قوة في الحفظ، قوة في القراءة، قوة في الفهم. يكرر كلمة عبد الله بن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ القرآن كل شهر، يقول لو إني أجد قوة، شايفين القوة دي؟ إني أجد قوة، يقول له في 20 يوم إني أجد قوة. يا إخوان القوة في أخذ الكتاب دي مسألة مهمة جدا، أن نأخذ الكتاب بقوة، مش واحد بيحفظ كده وحسن بقى ماشي، حفظنا 2 حفظنا 5 نعمل كده، يسيب يوم يسيب 10، مفيش قوة في أخذ الكتاب، في حفظه، في الفهم، ماشي فهمنا الآية، مش الواحد يتعمق ويفهم ويطبق هذا على الواقع ويمارس هذا في حياته يكون قرآنا يمشي على الأرض، أبدا. فأخذنا فيه ضعف يحتاج إلى نظر. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، هذا من النذارة أي الإنذار، فيها من بركة هذه الليلة، فيها يفرق كل أمر حكيم، يفرق يعني يفصل. في قراءة للحسن والأعمش والأعرج فيها بفتح الياء يفرق كل أمر حكيم، يبقى مين الفاعل؟ حكيم، يفرق حكيم كل أمر، أي هو الله سبحانه وتعالى. لكن قال الجمهور يفرق للمبني المجهول كل أمر حكيم، فصارت حكيم صفة لإيه؟ لأمر، تمام؟ دي عاملة زي ذو العرش المجيد، ذو العرش المجيد، المجيد يبقى إيه؟ اسم لله، المجيد يبقى صفة للإيه؟ للعرش، ذو العرش المجيد، زيها بالضبط. فيها يفرق كل أمر حكيم، يبقى صفة لأمر. فيها يفصل ويبين، تقول فرقت الشيء فرقا يعني فصلته أو فصلته تفصيلا، والأمر الحكيم يعني المحكم. وذلك أن الله سبحانه يكتب فيها في هذه الليلة ما يكون في السماء من حياة وموت وبسط وقبض وخير وشر وغير ذلك مما يكتبه الله سبحانه وتعالى في مقادير العباد في هذه الليلة. فيها يفرق كل أمر حكيم هذا الذي سمعته من الفصل. فأنت تبقى واقف يا مسكين في ليلة القدر وانت قد فرق وفصل في هذه الليلة انك هتموت الشهر الجاي او الشهر اللي بعده، ففيها يفرق الموت والحياة. تبقى انت واقف في هذه الليلة وفيها فرق انها يحصل فرج لك من الفقر الذي انت فيه الى الغنى، او فيها سيكون ذهاب مالك وفقرك بعد 6 شهور، فيها يفرق هذا الامر كله من بسط وقبض وغنى وفقر، يفرق كل امر من هذه الامور في هذه الليلة المباركة. اذا كأني لما كما ينزل الكتاب جملة ثم يأتي مفصلا، كأن الملائكة اخذت اوامر هذا العام وتنفذ الاوامر خلال العام. القانون اللي هيمشوا عليه، مين هتقبض؟ ملك الموت عرف من سيتقبض روحه، والملك ميكائيل الموكل بالارزاق عرف مين هيعطيه ومين مش هيعطيه، ويعطيه كام ومش هيعطيه كام، وهكذا كل ملك عرف دوره. إذا كأني نزل القرآن ونزلت الملائكة ونزلت الأوامر السنوية بالسين السنوية للعباد. لا، ده مش العباد لوحده، ده كل شيء. ما تأكل هذه النملة وما يأكل هذه الذبابة، تأخذ هذه الذبابة وما تأخذ هذه الدابة، فيها يفرق كل أمر محكم محكم. اسأل ما تخرش الماء زي ما بنقول، هي كما قال سبحانه وكما أمر. فهؤلاء الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أمرا من عندنا، فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا، عايزين حد يعرفنا كلمة أمرا دي صحصح كده. أمرا لله بالسلامة حج محمد، محمد إسماعيل منور الدنيا. ها، مين يعرف امرا؟ ادي 1 2، مين تاني؟ مين يزود؟ 3 4، ها، فيها 20 وجه، عايزين 20 واحد يرفع ايديه. اظن كده فتحت لكم الباب، 20 وجه هتكلم براحتك بقى، كل اللي هدول هيطلع صح. ها، اتفضل يا شيخ بلال، اتفضل. مصدريه يعني ايه؟ تمام، هذا قول. وهيجيب المنصوبات كلها بقى، فمصدر يبقى ايه؟ مصدر يعني ايه؟ اما يبقى كأن الجملة يبقى مفعول مطلق. امرا يعني يعني امر امرا، مش كده ولا ايه؟ تمام، اي انا نأمر ببيان ذلك امرا، نأمر امرا من عندنا، يبقى ده مفعول مطلق. طيب اعراب تاني، اتفضل. مفعول لأجل، يعني ايه مفعول لأجل؟ لأجل الأمر الذي نزل من عندنا نزل. طيب ايه تاني؟ ايه منصوبات تاني؟ متعرفوش؟ حال، حال ايه؟ آمرين أمرا من عندنا، تقول ايه؟ أي آمرين بذلك، يبقى أمرا من عندنا يعني آمرين من عندنا بذلك. خلاص؟ يعني هذه بعض الوجوه اللي ذكروها عشان ما نطيلش في الاعراب. وقيل هو منصوب على الاختصاص، يعني اعني بهذا الامر امرا حاصلا من عندنا، وده تضخيم وتعظيم لشان الكتاب. شو ليه؟ فيها يفرق كل امر حكيم. ربنا يقول لك بقى ايه؟ فيها يفرق كل امر بالصيغة مبني المجهول كده، لكن يقول لك بقى امرا من عندنا، تحس جلالة بقى الكلام. ده الامر ده مش اي امر، مش اي حد يقوله، ده من عندي انا، من عند الله سبحانه وتعالى. واضح اخواني؟ ففيها اختصاص، ان ده مش اي امر، ده انا اخص هذا الامر الذي هو من عندنا، ففيه تعظيم لشأن هذا الكتاب. تفضل. هو بس كده المشهد يعني العبد في هذا الحال هو من المتمردين في الليلة والفاعين، فينزل القضاء ويطلع الدعاء ويتعالى به. هذا وجه طيب ان شاء الله. قال يعني احرص ان تكون ممن يقومون هذه الليلة حتى يتعالج الدعاء مع الايه؟ مع القضاء. امرا من عندنا انا كنا مرسلين. انا كنا مرسلين مرة قبلها انا كنا ايه؟ منذرين. والقوة الكتاب المبين إن إنا كنا منذرين. هنا إنا كنا، فبعضهم قال دي بدل من دي، أو جواب ثالث القسم، أو جملة جديدة. إنا كنا بيسموها مستأنفة جديدة، مستأنفة عن جديدة. إنا كنا مرسلين، إنا كنا مرسلين، كان المعنى إنا فعلنا ذلك الإنذار لأجل إنا كنا مرسلين للأنبياء. خلاص. قال الله عز وجل أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. طيب بعض العلماء فسر فيها يفرق كل أمر حكيم، يفرق يعني يفصل كل أمر حكيم، يعني ما ننزل في هذه الليلة من القضاء. بعضهم قال لك لا، ده إنما فرق ذلك يعني فصل ذلك في هذا الكتاب، وده معنى يعني رحمك الله. يبقى كأن عايز يقول إن أمور الخلق كلها مجموعة في هذا الكتاب، مفصلة في هذا الكتاب، فيها في هذه الليلة يفرق، أي بهذا الكتاب كل أمر حكيم. فهو كتاب فيه الحكمة، فمن أراد الحكمة في القرآن. وفرق كل شيء، الفصل في كل شيء في هذا الكتاب، معنى كده إذا حصل الشيء بينه وزوج تلاقيه في الكتاب، تلاقي حلها في الكتاب، بينك من أولادك تلاقيه في الكتاب، أيوه تلاقي حلها في الكتاب. مشكلة في جمهورية مصر العربية، نلاقي حلها في الكتاب، أيوه حلها في الكتاب. أنتوا مش عايزين ترجعوا للكتاب، مشكلتكم. فالكتاب الذي يفرق فيه كل أمر حكيم هو الكتاب. فنقول للجنة الحكماء لستم بحكماء حتى ترجعوا إلى هذا الكتاب الذي فيه الحكمة، وإعراضكم عنه وبعدكم عنه دليل أنكم لستم بحكماء ولا علاقة لكم بالحكمة، لأن الحكيم الذي خلقكم قال أن هذا الكتاب فيه يفرق كل أمر حكيم. لازم تفهم الكتاب ده كويس جدا، تفهم الامر ده كويس جدا. وعشان كده لا بد ان نفهم هذا الكتاب ازواجا واولادا وشعوبا. ليه؟ لان الحلول فيه، الفصل، الفصل، الفرق فيه، الفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل ويفصل في المساء. كل كلام مردود بين يدي هذا الكتاب، والكتاب هو اللي يفصل. فإن وافق الكتاب فهو الحق، وإن خالف الكتاب فالله عز وجل لا أصدق منه، لا أصدق منه قيلا ولا أصدق منه حديثا، وهو الحق، وأنزل الكتاب بالحق. فيها يفرق، فيه يفرق، فيها يفرق كل أمر حكيم، فيفرق إما بالقضاء وإما يفرق إلى يفرق يعني بهذا الفرقان بهذا الكتاب. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك، رحمة من ربك، كأنه قال أنزلناه للرحمة لأجل الرحمة، أو إنا كنا مرسلين رحمة من ربك. فإرسال الرسل رحمة، وإنزال الكتاب رحمة. فلما أراد الله أن يرحم الخلائق أنزل إليهم كتابا، رغم أن كل شيء في الوجود يشير إلى أن الله هو الله. وإذا حصل هذا المعنى في قلبك، اعتقادك أن الله هو الله، فلزاما على العقلاء أن يعبدوا من خلق السماوات والأرض من غير كتاب. ولكن الله لم يتركنا للعقول التي قرضوا، بل رحمنا وسهل الأمر علينا، وأرسل إلينا رسولا، وأنزل كتابا يتكلم رب العزة سبحانه وتعالى، ويتكلم الرسول بما يريد هذا الرب، وبما فيه فرق الأمور وفصل الأمور. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. فرق الكتاب وأنزله رحمة للعباد، سميع عليم، بل هو السميع العليم سبحانه، بل هو السميع العليم، مش سميع عليم، لا هو السميع العليم. تعرفين هل تفيد ايه؟ شمول. هو السميع العليم. ومعنى هذا يا اخواني انه يسمع من دعاه ويعلم حاله، فلو سأله فقد سأل سميعا عليما. طب انزل الكتاب رحمة بهؤلاء الخلائق وهو يسمعهم ويعلم حالهم، فهذه رحمة من يسمع ويعلم. تفرق معنا؟ طبعا. احنا ممكن نحكي لك امر من الامور فتقوم ترحم، او شخص من اشخاص في وضع من الاوضاع ترحمه، لكن لو كنت تسمعه وتعلم حاله بنفسك الرحمة لا شك انها تكون ايه؟ رحمة سميع عليم، وليس رحمة من سمع او حث على الرحمة بفلان، بل رحمة من يسمع ويعلم انه هو السميع العليم. حميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع سمع. عند رفاعة ترق. لا إله إلا هو. ينزل الكتاب رحمة بالخلائق هو السميع العليم رب السماوات والأرض. قراءة الجمهور برفع كلمة رب يبقى معطوف عليه السميع العليم رب. من ربي قراءة ربي دي رحمة من ربك رب السماوات والأرض يبقى معطوف على رب بدل منها تمام او المرفوع تبقى نعت الايه السميع العليم رحمة من ربك انه هو السميع العليم رب السماوات. يبقى دي قراءة ربي قراءة الكوفيين انها معطوفة او بدل من كلمة رب. ان كنتم موقنين بانه رب السماوات والارض وبينهما. طب هم موقنين ولا مش موقنين؟ لا موقنين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض يقولون خلقهن العزيز العليم. وموقنون. شو ده رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. واقروا بذلك كما ذكر في غير موضع من القرآن. تمام؟ فما دمتم موقنين انه رب السماوات والارض فهذا الكتاب من عند رب السماوات والارض. امر من عندنا رحمة من رب رب السماوات والارض. يعني من امنت انه خلق السماوات والارض يبقى السميع العليم خالق السماوات والارض وما بينهما وخالق كل شيء هو الذي انزل اليكم هذا الكتاب رب السماوات والارض وما بينهما. والله الكلمات والحروف قليله لكن المعنى عظيم جدا يا اخوان. شوف رب السماوات والارض وما بينهما يشمل كل ما بينهما. ايه اللي ما بينهما؟ زي ايه؟ زي أنوبة السحاب والبشر والأرض والعالم. ده بنتكلم عن مجرات ونتكلم عن عالم هائل رب السماوات والأرض وبينهم الجرام الكبيرة والصغيرة المخلوقات العظيمة والمخلوقات الغير مرئية ويخلق ما لا تعلمون. لا إله إلا هو هذا الخالق هو الخالق وحده. هذا الرحمن هو الرحمن وحده. هذا السميع العليم هو وحده سبحانه وتعالى. كل الربوبية له فينبغي أن تكون كل الألوهية له. لا إله إلا هو يحيي ويميت يحيي ويميت. حياة الموت آية من آياته ودي واحد نشاهدها لكن فين إجلالها وعظمتها في قلوبنا. الحياة والموت مشهد الموت كمشهد الحياة بنشوفه بعيوننا في الإنسان في الدواب في البهائم في الطيور. فجأة حي فجأة مات. الذي يحيي ويميت هو الله لا إله إلا هو. لأنزل هذا الكتاب هو الذي يحيي ويميت. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. وصل الكلام ربنا لحبنا أخوانا ما وصلش. السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت. وانتم بتشاهدوا الحياة والموت وعارفين يعني حياة وموت. المذكور سبحانه ربكم ورب آبائكم الأولين. ربك وقبل أن توجد أنت كان أبوك هو رب أبيك. وقبل أن يوجد أبوك كان جدك هو رب جدك. وقبل أن يوجد جدك هو رب أبي جدك وجد جدك وجد جد جدك. هو رب الأولين والآخرين هو رب كل شيء. أنت مش أول مخلوق. في سلسلة من الآباء والأمهات قبلك كلهم ربهم هو الله. الذي يطعمك هو الذي كان يطعمهم ولا يزال. والذي يقضي لك حاجاتك هو الذي كان يقضي حاجاتك، والذي كان يبتليهم هو الذي كان هو الذي يبتليه سبحانه. ربكم ورب آبائكم الأولين. وكأن في هذا إشارة إلى من يقول إن وجدنا آباءنا على أمة، ده ربك ورب آبائك والله. آبائك إيه؟ وجدت آبائك على إيه؟ وجدت أمتك على إيه؟ ربك ورب الأولين والآخرين هو الله. ربكم ورب آبائكم الأولين، في قراءة ربكم ورب آبائكم الأولين، معطوف على إيه؟ رب اللي في الأول، رب السماوات والأرض، ربكم ورب آبائكم الأولين. مش كده اللي نفس اللي قلناه هناك في قراءة الكوفيين؟ لا، هنا في قراءة الجمهور ربكم. خلاص، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. مين حفظ الصورة الأول؟ ها، واحد سمعني فاتفضل. حامين حامين. والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. الآيات تهز القلوب، وهؤلاء مع هذه القوة في الآيات وفي إثبات ما هو ظاهر بين رب السماوات والأرض يجادلون ويعاندون ويلعبون ويخوضون، بل هم في شك يلعبون. ترتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. يغشى شك يلعبون، بل اضراب اضرب عن كونهم موقنين الى كونهم في شك من التوحيد والبعث، في شك في اقرار بان الله خالقهم وخالق سائر السماوات والارض، هذا منهم على طريق اللعب والله. قال الله عز وجل بل هم في شك يلعبون، جاءهم الحق اليقيني وهم يشكون ويمترون ولا يصدقون به. مقابل هذا الجد والقول الفصل في الآيات والفرقان هم يلعبون وكأنهم ما سمعوا الآيات، بل هم في شك يلعبون. فارتقب يعني انتظر، يوم تأتي السماء بدخان مبين، سيبهم يلعبون وارتقبهم واصطبر وانتظر وانظر ما يأتيهم يوم تأتي السماء بدخان مبين. احفظ قولهم هذا الباطل وانتظر الى هذا اليوم حتى يعلموا ان هذا القول الباطل باطل. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. متى تأتي السماء بدخان مبين؟ الدخان ده انت ايه هو الدخان ده اللي سميت دي الصورة صورة الدخان ولا الدخان؟ الدخان. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. فيها ثلاثة اقوال، قولان مقبولان وقول مردود. قيل انه من اشراط الساعة من علامات الساعة ان تأتي السماء بدخان مبين. يمكث هذا الدخان في الارض 40 يوما، ثبت هذا في الصحيح، وهو من جملة العشر الايات التي تكون قبل قيام الساعة. الحديث حديث حذيفة بن أسيد الغفاري قال اشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرفة ونحن نتذاكر الساعة. بالله عليكم يا شباب، عمركم قعدتوا شباب كده وتذاكرتم الساعة؟ يعني كان الحوار اللي بيتكلم فيه الشباب وبيتكلم فيه ناس ومعادي كموضوع الساعة موضوع القيامة. تخيلين الكلام الصحابة كانوا عايشين ازاي. فتذاكرنا الساعة، يعني احنا قاعدين قلنا يوم القيامة كذا والتاني قال كذا وبيناقشوا موضوع الساعة. مواضيعنا اليوم كلها هيفة فعلا، مواضيع تافهة تدل على تفاهتنا. تعرف تفاهة هذه الشعوب من المواضيع اللي بتتحدث فيها. تلاقي رجل طويل عريض وفتية، شفت الشرطة، شفت الجول، شفت الوجوة، تعرف حياة الشعب وحياة الأمة دي. ده فضلا بقى انا شفت البيت الممثلة ولا شفت الموقف كذا ولا شفت الحرام اللي كانوا بيحكوه. تحس الموضوع تافه، كلامنا كله في تفاهات، في تفاهات. كنا نتذاكر الساعة. فاطلع علينا واشرف علينا رسول الله من غرفة فقال، دخل معهم في الحديث واعلمهم بشيء من الغيب، فقال لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات. طلوع الشمس من مغربها والدخان والدخان والدابة وخروج يأجوج ومأجوج وخروج عيسى بن مريم والدجال. كم آية كده؟ حد عد ولا حدش عد؟ وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. تعرفين ايه خسف؟ مش عارفين. يخسف بهم يعني ايه؟ تمام. ونار تخرج من قعر عدن. عدن هذه فين؟ تسوق الناس او تحشر الناس، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا، نار وراهم تحشرهم الى ارض المحشر. حديث عند مسلم تفرد به مسلم. ايات 10 مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الايه؟ فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين. ده التفسير الاول، يعني نستنى عليهم لما تأتي أشراط الساعة حيث لا يقبل منهم شيء ساعتها ويقع عليهم العذاب لا محالة. المعنى الثاني قالوا لا، ده فعلا ربنا بيقول له ارتقب للنبي صلى الله عليه وسلم يوم تأتي السماء بدخان، ده يوم من أيام الدنيا، وهتأتي السماء بدخان عذاب لقريش أو إشارة لشيء. وهذا ما أصاب قريش بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، حتى صار الرجل يرى بين السماء والأرض دخانا. وهذا ثابت في الحديث في الصحيحين حين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بسنين كسن يوسف، فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام، وكان الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد. عن مسروق قال دخل دخلنا المسجد يعني مسجد الكوفة عند أبواب كندة، فإذا رجل يقص على أصحابه يوم تأتي السماء بدخان مبين، قال تدرون ما ذلك الدخان؟ قالوا ذلك دخان يأتي يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم ويأخذ المؤمنين منه شبه الزكام. قال فأتينا ابن مسعود رضي الله عنه فذكرنا ذلك له وكان مضطجعا ففزع فقعد. شفت تفاعلهم مع الامور دي؟ يعني موضوع فسروا الايه غلط فقام فزع وقعد ازاي وبيتكلموا ازاي؟ ها تفاعل اخواني، تفاعل. احنا عندنا برود شديد قوي، عندنا برود شديد فعلا، تفاعل مع الامور. قال ففزع وكان مضطجعا فقعد وقال إن الله قال لنبي، إن الله عز وجل قال لنبيكم صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن من العلم أن يقول الرجل بما لا يعلم الله أعلم، سأحدثكم عن ذلك. قلوب نازل يتكلم من غير علم. إن قريشا لما أبطأت عن الإسلام واستعصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسن يوسف فأصابهم من الجهد والجوع حتى أكلوا العظام والميتة وجعلوا يرفعون أبصارهم إلى السماء فلا يرون إلا الدخان. وفي رواية فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد. الذي تفسير قد لا أعلم من كتر التعب والضعف بقى ببصره شايف زي يكون فيه دخان من الجهد. فقال الله عز وجل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله استسقي الله لمضر فإنها قد هلكت. فاستسقى صلى الله عليه وسلم لهم فسقوا فنزلت إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. قال ابن مسعود فيكشف عنهم العذاب يوم القيامة فلما أصابهم الرفاهية عادوا إلى حالهم. فأنزل الله يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. قال هذا يوم بدر. قال قد مضى خمسة ابن مسعود خمس ايات مرة الدخان والروم والقمر والبطشة واللزام كان لزاما. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين ورواه الامام احمد في مسنده الى اخره مما قال ابن كثير وهو اختيار ابن جرير. الاختيار الثاني اذا ان الدخان هيكون فين؟ ما اصاب قريش ان وقع خلاص اية الدخان دي وقعت. وقيل القول الثالث اللي قلت لكم مردود انه يوم فتح مكة. هل يوم تأتي السماء من ده يوم فتح مكة؟ هذا الكلام قال ابن كثير عنه قول غريب جدا بل منكر، قول غريب جدا بل منكر. فالحق انه ايه؟ اما انه يغشى الناس فعلا غشاهم غشيهم وده وقع لقريش بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك دخان اخر اللي هو آية من او علامة من علامات الساعة. سواء الآية دي المقصود بها هذا او ذاك هذا لا ينفي كون ان في دخان من علامات الايه؟ من علامات وردت في الحديث الصحيح. لكن الكلام هل الآية دي بتشير للدخان ده ولا ده دخان اللي وقع في الدنيا؟ واضح؟ لكن كلاهما حق، كلاهما وردت في احاديث صحيحة. يعني نقول الآية دي بتعبر عن الدخان يأتي يوم القيامة لا يمنع هذا ان حصل هذا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قلنا الآية دي رواد بها ما حصل في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن ما يكون ايه يوم القيامة. يغشى الناس اي هذا الدخان يغشى الناس هذا عذاب أليم. مين اللي بيقول هذا عذاب أليم؟ الله ولا هم؟ لو اول ما يشوفوه قالوا هذا عذاب أليم. قولان المفسرين اما من قول ربنا واما من قول من غشيهم العذاب. فبعضهم قال هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون. يبقى من كلامهم. وقد روي انهم اتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ان كشف الله عنا هذا العذاب اسلمنا. هو الجوع اللي كان بسببه ما يرون من الدخان. تمام؟ او اذا كان من علامات الساعة هيقولوا الكلام ده وما يكونش ما ارادوا. طبعا رجح المصنف ما رجحه عبد الله بن مسعود أن الدخان كان من الجهل وشدة الجوع، ولا ينفي هذا ما ورد من آيات الساعة أو أن يكون ماضي يوم فتح مكة، ولكن قول مردود كما سمعنا. أن له الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. كيف يتعظ هؤلاء؟ كيف يتذكرون بما نزل بهم؟ والحال أن قد جاءهم رسول يبين لهم كل شيء من أمر الدين وأمر الدنيا. ثم تولوا عنه، يعني تولوا، أعرضوا عن الرسول، ولم يكتفوا بمجرد الإعراض بل تجاوزوا ذلك واجتروا عليه وشتموه وقالوا معلم مجنون. معلم يعني في حد بيعلمه، كما قال في سورة النحل إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين اللي هم نسبوه ليه، قالوا بيعلموا النبي، ربهم لهم ده لسانه أعجمي، يعني قالتكم نسبتوه الواحد بيتكلم عربي، ده لسانه لسان أعجمي، والقرآن قرآن بلسان عربي مبين. المهم ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. لما دعوا الله بأن يكشف عنهم العذاب وأنه إذا كشفه عنهم آمنوا، أجاب الله قولهم بقوله إنا كاشف العذاب قليلا، يعني قليلا يعني زمنا قليلا، إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. طب لو كانت تبنش ده معناها قولا واحدا، قول ابن مسعود ما تسرحوش ركزوا معاك زيتو سوق بيقول ايه الايه بتقول ايه؟ انا كاشف العذاب قليلا انكم. طب لو قلنا العذاب ده الدخان ده يوم القيامه مفيش عوده، هنا كلام طيب. قال يقول ولو كشفنا عنكم العذاب ورجعناكم الى الدنيا او ارجعناكم لعدتم الى ما كنتم فيه من الكفر والتكذيب، كما قال تعالى ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم، وكما قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، بانكم عائدون مش عائدون عن هنرجعكم الدنيا، لا يعني لو رجعناكم هتعودوا الى ما كنتم عليه. يبقى اللي فسر ان الدخان ده هو دخان يوم القيامه ليه تاويل الايه دي، ليه تفسير الايه دي، تمام خلاص. لكن لو كان ال ده لو كان المراد يوم القيامه نعم، ممكن يكون التفسير برضه عالي يعني دخان المعاصي مثلا. لا لا لا لا دي صعبه دي، انك تسيب القصه دي كلها وتلجا يسموه التفسير الاشاري، لا ده تفسير ده يقول لك ده دخان الذنوب ودخان المعاصي، ازكنتك ذنوبك ودخان ذنوبك، ده بيسموه تفسير اشاري ما ينفعناش هنا خالص، ما ينفعناش هنا خالص، اللي فيها نصوص وادله انكم عائدون. او يكون المراد انا مؤخر العذاب عنكم قليلا بعد انعقاد اسبابه ووصول اليكم، وانكم مستمرون فيما انتم فيه من الطغيان والضلال. لا يلزم من الكشف عنهم ان يكون باشرا يكون فعلا كشف عنهم، مش انا كاشفه معنا فعلا كشف عنهم، قال لك لا كما قال تعالى الا قوم يونس لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا. هو كان نزل بهم عذاب؟ ما نزلش بهم عذاب، ما نزلش، لكن ربنا يقول كشفنا عنهم عذاب الخزي، يعني كان هينزل بهم عذاب وكشفه الله، مش نزل عذاب وكشفه الله. فهمتوا ازاي؟ فده معنى تاني للايات هنا، وصلت ما وصلتش؟ ففسروها بتفسيرين، انكم عائدون يعني لو عدتم او لو رددتم الى الدنيا لعدتم، مش معنى عائدون يعني هترجعوا، لا معناها بيقول لو كان سيكون كذا وكذا من اخبار الله، او يكون المعنى ان الكشف هنا ليس معناه انه قد نزل العذاب وكشف عنهم، لا ده لم ينزل، فمعنى انه لم ينزل وكشف، يبقى كاني نزل بهم العذاب وكشفه الله، او كان ينزل وكشفه الله قبل ان ايه؟ قبل ان ينزل. ان كاشف هذا كله لو اردنا ان نقول ايه؟ ان انكم عائدون عايز لها تفسير تاني. واخدكم ازاي؟ يبقى انك كاشف العذاب، يعني احنا رفعنا العذاب قبل ان ينزل وانتم مستمرين في هذا الضلال. عائدون كانه قد نزل وكشف، وما نزل كشفه الله قبل ان ينزل. انكم عائدون يعني عائدون الى ما كنتم عليه من الشرك. وفعلا قد كان الامر هكذا، فان الله لما كشف عنهم ذلك العذاب رجعوا الى الكفر والعناد. او انكم عائدون على تفسير يوم القيامه، يعني عائدون الى البعث والنشور، عائدون الى الله. لكن كل هذا يجعلنا نقول التفسير الاول ايه؟ اولى، اللي هو تفسير عبد الله بن مسعود. يوم نبطش البطشة الكبرى، ما هو فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. يوم نبطش البطشة الكبرى، وقيل البطشة الكبرى يوم بدر. يبقى إما أنه هو بدل من يوم تأتي السماء بدخان مبين هو يوم القيامة، يبقى ده يوم نبطش البطشة الكبرى. وإما البطشة الكبرى كما قال أكثر المفسرين هي يوم بدر. يبقى الدخان كان في الدنيا والبطشة الكبرى كانت فين؟ يبقى في الأول في مكة النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم فأصابتهم سنين كسن يوسف ورأوا الدخان والقصة دي كلها. تمام؟ إن كاشف العذاب وكشف هذا الدخان ورفع هذا الدخان ورفعت هذه الآية إنكم عائدون إلى الكفر. ثم تأتي البطشة الكبرى يوم بدر. ده قول أكثر المفسرين. عادوا إلى التكذيب والكفر إلى أن انتقم الله منهم بوقعة بدر. اما لو كان التفسير يوم القيامه يبقى البطشه الكبرى هتبقى ايه؟ عذاب النار، عذاب النار. ولكن التفسير الاول اولى. يوم نبطش البطشه الكبرى، في قراءه الجمهور بكسر الطاء، فقرا الحسن ابو جعفر نبطش، وقرا ابو رجاء وطلحه نبطش، اسف نبطش، يوم نبطش البطشه الكبرى. طيب خلينا اخبار الجمهور. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. نقرأ الآية الثانية. بل هم في شك يلعبون، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاء السماء بدخان مبين الى قوله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى انا منتقمون. هتفسر الخمس ست ايات دولت. اذا قلنا ان الدخان قد وقع، وهتفسره اذا قلنا ان الدخان من علامات يوم القيامة. هيختلف تفسيره مش هيختلف؟ مش كل مره تقول قولين قولين قولين الاول اولى الاول اولى، لا انا عايزك تفسر الايات على بعضها. الدخان هو علامه من علامات يوم القيامه، هتفسر بقى يعني ايه البطشه الكبرى، هتفسر يعني ايه عائدون، يعني تفسر ايه كاشف العذاب قليلا، هو عذاب يوم القيامه هيكشف. وضح بقى. واذا مشيت السكه الثانيه ان الدخان في الدنيا شوف هتفسر الآيات دي ازاي. ده السؤال ده جاي اول سؤال في الامتحان اللي هيبقى بعد حوالي اسبوعين تقريبا. يعني سورة الدخان قصيرة ربع واحد. ادي اول سؤال واضح. السؤال الثاني: ما معنى الكلمات التالية؟ يفرق. ارتقب. اكتب من الايات. السؤال الثالث بسورة الدخان: ما يشير الى المعاني التالية؟ عظمة الكتاب. اثنين: فضل ليلة القدر. لا تغني الآيات عن قوم لا يؤمنون. بعض علامات الساعة الواردة في الصورة. ليه؟ سبحانك اللهم وبحمدك. حد عنده سؤال؟ النتيجة قبل ما نمشي. اللي شاركوا في الامتحان 20 رجلا وامرأة. رغم ان الحضور دول شايفين يوصل حوالي 70 من النساء. فأتمنى يكون في اهتمام أكثر من كده أخبار. طبعا 20 عدد كبير، لكن أنا شايف إنه صغير بالنسبة للحضور. والدرجات فيه مشرفة. ولا تصحيح السهم. تعالى جيبينهم زي ما بيقولوا. طيب. يعني عندنا 59 3 أبو البراء ومحمد سعد الدين وأبو الحسن. عند 59.5. وعندنا 58.5 3 أحمد إبراهيم وأم عبد الله ومحسن سيد أحمد حاج محسن. وعندنا 58.2 محمد حسام الشبراوي. وعندنا 57.2 أحمد محمد صبري وأحمد سيد مشلوق. وعندنا 57.5 صهيب، 56 ثاني محمد عزت، و 55.5 2. يعني درجات درجة من 60. درجة من 60. وفي ورقة من 20 بدون اسم. وفي ورقة من 20 بدون اسم. اللي خد 30 وخد 40 يكون سعيدا. اوعى يزعل. ليه؟ لأنه عرف أخطاءه. لأنه عرف أخطاءه. وتبين الحق. عرف انه كانش فاهم الايه دي صح، ما فهمش معنى الكلمه دي صح، هيبدا يصحح. وده المقصود من الامتحان. مش المقصود اخذ شهادات ولا تفاخر. المقصود واحد يعرف هو استوعب قد ايه وايه الغلط عنده عشان يصحح. فبنى المكان قبل الامتحان مستواه 40 لانه خد 40 او 30. بعد الامتحان عرف الاخطاء فصار مستواه 50 او 55 او 57. إذا اتعلم من الدرس وتعلم منين؟ من امتحان. ويا ريت الجماعه اللي شغالين مدرسين او اساتذه في الجامعه. يبقى ده اهم من همومه. ان الطالب بيتعلم في الامتحان ممكن يكون اكتر من يتعلمه غير الامتحان. فالدكتور في الشفوي او في العملي او في غيره يقلب الطالب يمين وشمال ويجيبه، ولما يلاقيه ما يجاوبش مش على طول يروح منقص درجه وانتهى الموضوع. لا، يقول له المعلومه الصح. يبقى احنا بنقيم ونقوم في لجنة الامتحان، مش بنقيم فقط. فكم من معلومات اخذها طبيب في امتحاناته وهو في كلية الطب وهو بيعالج بها مريض. معلومة خدها من دكتور وهو بيمتحن، مش خدها اثناء الدراسة. وهكذا المهندسون وهكذا التجار وهكذا غيرهم. فيا اخواني احنا بنتعلم من الامتحان. وبالتالي انا نفسي كل الحاضرين يحضروا الامتحان ويجيبوا 5 من 60. مفيش اشكال. مفيش اشكال خالص. انت ليه متردد انك تمتحن؟ عشان هتاخد 5 من 60؟ خد 5 من 60 عشان تعرف اخطائك وتتعلم. يبقى يعتبر الامتحان بالنسبه لك درس. لكن غبت عن المراجعه وغبت عن الامتحان ضيعت على نفسك فائده كبيره جدا. فائده المراجعه وفائده الامتحان. عجبني جدا اخ كان حاضر ما حضرش معانا من اول الصور، كان حاضر اول يوم يوم الامتحان، هو جاي فاكر ان الدرس شغال فجاي على الامتحان فامتحن مع الناس، فجاي لي بعد الامتحان بيقول لي معلش يا شيخ انا ما حضرتش ولا درس بس انا حبيت اعرف مستواي. تمام بيفهم هو الامتحان ده وانا اديله حاجه اخر اديها له الشرطيه ما جابهاش الشيخ بلال يعني اخرتها هنديله حاجه تافهه جدا، لكن هو خد فايده كبيره جدا، قال عرفت ما صحيح ما الولد ده تتعب المصحح جدا يقعد يعمل غلط صح غلط صح وصح يطلعه فين، فاستفاد وتعلم. فيا ريت بعدكم الفقه ده، يا ريت بعدكم الفقه ده ان الامتحان وسيله من وسائل التعلم وليست للتقييم وفقط. طيب هنفرز الاوراق تاني عشان نخرج اسماء النساء ونقدر نديها للنساء.